الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. وصلنا إخواني في كتاب شرح أو في كتاب الأربعين من أمهات الأحكام في شرح هذا الكتاب إلى باب صلاة الاستسقاء. كنا أكملنا البارحة صلاة الخسوف، اليوم باب صلاة الاستسقاء. وفي هذا حديث وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. في هذا الباب إخواني يوجد أحاديث، عدة أحاديث، منها هذا الحديث وهو حديث مختصر وملخص لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم، صلاة الاستسقاء أي الصلاة التي جعلت لأجل الاستسقاء. والاستسقاء لغة هو طلب السقيا، كما لو قلت لشخص أسقني ماء، فالسين والتاء هنا للطلب، سين والتاء طلبية. والمراد هنا شرعا هي صلاة أو التعبد لله عز وجل بصلاة يسأل فيها الله سبحانه وتعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده، عند التضرر بفقده. شرعا قلنا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بسؤاله المطر، بسؤاله إنزال المطر عند التضرر بفقده، بفقد يعني المطر. وصلاة الاستسقاء مشروعة إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر وتضرر الناس، قلنا هي مشروعة إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر وتضرر الناس. والاستسقاء إخواني ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. والاستسقاء ثلاثة أنواع. أولا السؤال من كل واحد من الناس، السؤال من كل واحد من الناس، أي واحد يطلب السقي ويطلب الماء والمطر فهذا استسقاء. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة. قد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة كما ورد عند ابن ماجة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا طبقا عاجلا غير رائث، نافعا غير رائث، عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار، غيثا مغيثا مريئا أو مريئا غدقا، نعم، طبقا عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار. هذا النوع الأول من الاستسقاء وهو سؤال من كل واحد من الناس. النوع الثاني سؤال الخطيب وقت خطبته ووقت خطبة الجمعة، وقد دل عليه أحاديث عدة، من أحاديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وسأله أحد الناس وهو في الخطبة فدعا على طول وهو على منبره صلى الله عليه وسلم، هاي فطلب النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل إنزال المطر في حال الخطبة، هذا نوع ثاني. والثالث سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء، النوع الثاني حال خطبة صلاة الجمعة، الثالث حال خطبة صلاة الاستسقاء، يعني صلاة تكون خاصة بالاستسقاء ثم تكون فيها خطبة فيدعو الخطيب بطلب السقي، واضح؟ وهذا النوع هو المراد بالباب الذي عقدناه، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، وهذه صلاة الاستسقاء، يخرج الناس في مكان يتوجهون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجهون إلى القبلة ويدعون ويحولون ثيابهم، من فقه الحديث واحد. أن صلاة الاستسقاء يخرج إليها الإمام أو الناس في جماعة بإمام فيخطب فيهم خطبة ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويؤمن الناس خلف الإمام ثم يحولون ثيابهم، يعني يلبسوها بالمقلوب، يعني يلبس أي حاجة، التحويل فيه فعل إنه سيتحول الأمر إلى أمر آخر، ثم يصلون ركعتين جهرا، وهذا باختصار يعني. وقد حصلت هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الاستسقاء ومن بعدها مباشرة أسقاه ربه عز وجل، كذا لما طلب في الخطبة، يعني حين طلب منه رجل هذا فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنزال المطر، يعني أنزل الله عز وجل المطر في الحال كذلك، والتفصيل فيها يعني موجود في كتب الفقه. ثم نمر إلى كتاب الجنائز، نكون قد أنهينا كتاب الصلاة، نمر إلى كتاب الجنائز. الحديث الجامع هو حديث عبد الله بن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. ها؟ عفوا؟ أي أو قال فأوقصته. نعم، رواية أخرى، رواية أخرى. نعم. الجنائز جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم وكسرها، والكسر أفصح. اسم الجنازة اسم للنعش عليه الميت، النعش لما يكون عليه الميت يسمى جنازة، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، وإنما يقال له سرير. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال لا نعش ولا جنازة، وإنما يقال له سرير. هذا على ما نص عليه كثير من أهل اللغة. وهي مشتقة من جنزة بكسر النون إذا ستر أو إذا ستر، قاله ابن فارس، وكذلك نص عليه الجوهري، كذلك نص عليه الجوهري. ثم الكلام على الحديث من وجوه. أولا غريب الحديث، فوقصته فوقصته، غريب الحديث فوقصته، أولا فوقصته، إذ وقع عن راحلتي فوقصته، أي كسرت عنقه، يقال وقص عنقه إذا كسرها، وقصته بمعنى كسرت عنقه، يعني لما سقط الرجل هذا واقف بعرف فطاح من راحلة متاعه فضربته كسرت له عنقه. ثانيا سدر، هو شجر النبق واحده سدرة، نبق نوع من الأشجار يطيب، يطيب به يعني الماء كما الصابون أو شيء. ثالثا واحد سدرة، ثالثا فقصته، فقال اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين، ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، رواية صحيحة في الصحيح كذلك، في ثوبيه أي ثوبي الإحرام اللذين عليه، وهما الإزار والرداء. رابعا كفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، ولا تحنطوه أي لا تحنطوه، بمعنى أي لا تجعلوا في شيء من غسلاته أو في كفنه حنوطا، أي لا تجعلوا في شيء من غسلاته أو كفنه حنوطا. والحنوط بفتح الحاء، والحنوط ما يطيب به الميت، ما يطيب به الميت من طيب يخلط للميت خاصة ولا يستعمل في غيره، يعني طيب هذا خاص بالميت، طيب خاص بالميت، من طيب يخلط للميت خاصة ولا يستعمل في غيره، وهو الحناط بالكسر. خامسا لأنه محرم، هذا يعني خاص بالنسبة لواحد مات وهو محرم، وفيها تفصيل. مثلا هو الحديث هذا جامع بين فيه الجنائز، فيه يعني كيفية التغسيل والتكفين باختصار يعني بإجمال، ثم فيه بعض من أحكام المحرم الميت الحاج، لذلك وضعناه، فهو جامع بين هذا وذاك. ثانيا فقه الحديث، أولا فيه استحباب السدر، فيه في الحديث بمعنى استحباب السدر في غسل الميت، ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره، وبه قال الشافعي وطاووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر. ثانيا، في الحديث دليل أو فيه دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام، يعني كأنه هو مات كأنه بقى محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن دقيق العيد وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة. نعود، قلنا وخالف في ذلك مالك والشافعي، مالك وأبو حنيفة عفوا، وهو مقتضى القياس. يعني هم مش قالوا، قالوا لا، قالوا لا نقول إنه لو واحد محرم يعني يكون يعني في وهو ميت ويعني يكون يعني غسله وكذا على حسب إحرامه. طيب يعني ماذا تقولون في هذا الحديث؟ قالوا هذه واقعة عين، والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا من الوحي ولا يقاس عليه، لا يقاس عليه، لأنه قالوا واحد في الحياة كان مكلف محرم، لما مات يعني ما عاد فهم هذا التكليف الذي كان فيه. فهذا هو اللي يتكلم عليه دقيق العيد. فالجماهير قالوا لا، يبقى الإحرام في حقه، خلافا لمالك وأبي حنيف. قال ابن دقيق العيد وخالف في ذلك مالك وأبو حنيف وهو مقتضى القياس، القياس يقول هكذا، قال ابن دقيق العيد لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة، لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة. لكن اتبع الشافعي، الشافعي وما معه ليس وحده، معه أحمد والثوري وعطاء وإسحاق وغيره، أغلبية أهل العلم، لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس. وهو مقدم على القياس، الحديث طبعا مقدم على القياس، هذا ما رجعه ابن دقيق. لا يعني هو في في في الأحكام التي تخص تغسيله وتكفينه وما إلى ذلك وبعد الأحكام الأخرى، هل هو محرم يتسمى هو ميت أم لا؟ هذا هو المقصود. كذلك في الحديث وجوب تغسيل وتكفين الميت، وأنه من فروض الكفاية، في الحديث وجوب تغسيل وتكفين الميت وأنه من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن بقية المسلمين. يعني لابد إذا مسلم مات في ديار المسلمين لابد للمسلمين أن يقوموا بتغسيله وتكفينه، وإذا لم يقوم به أحد فكلهم آثمون بهذه الفعل. واضح، فيه وجوب تغسيل وتكفين الميت وأنه من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن بقية المسلمين. رابعا، نقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال في هذا الحديث خمس سنن، حديث لمعان في هذا الحديث خمس سنن، سنن: تكفين الميت في ثوبين، وأن الكفن من أصل المال ولو أتى على جميعه، من أصل المال ولو أتى على جميعه. الكفن من أصل المال ولو أتى على جميعه. يعني خلينا نكمل. طيب وغسل الميت بالسدر في الغسلات كلها. ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا إذا كان محرما. نقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال في هذا الحديث خمس سنن: تكفين الميت في ثوبين. يعني ما المقصود بتكفين الميت في ثوبين؟ هو جاءت بعض الحديث أن الأفضل بالنسبة للرجال ثلاثة أثواب، وبالنسبة للنساء خمسة أثواب أو خمس لفائف. لكن في هذا يعني قول الإمام أحمد يقول تكفين الميت في ثوبين، يعني جوازه أن يكون في ثوبين، يعني يجوز أنه يكفن الميت في ثوبين. وأن الكفن من أصل المال ولو أتى على جميع. الأصل في الكفن أنه يكون من مال الرجل، ولو أتى على جميع ماله فلابد أنه يقدم على كل شيء. واضح؟ وغسل الميت بالسدر في الغسلات كلها، ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا، هذا إذا كان محرما. هذا إذا كان محرما، هذه يتغطى، يعني تغطي له رأسه، هذا إذا كان محرما. خامسا في الحديث أن من شرع في عمل طاعة من حج أو جهاد أو طلب علم ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن يكتبه الله يوم القيامة من أهل ذلك العمل. رجي له أن يكتبه الله يوم القيامة من أهل ذلك العمل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، حيث هو توفي ولزال في الحج يلبي. نعم، لزال في الحج يلبي. نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد المغرب إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.